بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 39 من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله من سورة النمل في قوله: ولوطا منصوب بأذكر مقدرا قبله ويبدل منه إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون عاقبة فعلكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط أهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا هو حجارة السجيل أهلكتهم، فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل يا محمد: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفاهم. الله بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه خير لمن يعبده أم ما يشركون بالياء والتاء، أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا. فيه التفات من الغيبة إلى التكلم به حدائق جمع حديقة، وهو البستان المحوط ذات بهجة حسن. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرتكم عليه؟ أإله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبع مع الله أعانه على ذلك، أي ليس معه إله بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره. أم من جعل الأرض قرارا أي لا تميد بأهلها، وجعل خلالها فيما بينها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا أثبت بها الأرض، وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيده. أم من يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء عنه عن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض، الإضافة بمعنى فيه أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون تتعبون بالفوقانية والتحتانية، وفيه إضغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل. أم من يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا، ومن يوصل الرياح نشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر، أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون به غيره. أم من يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها، ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أإلهم مع الله أي لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيبة أي ما غاب عنهم إلا لكن الله يعلمه، وما يشعرون أي الكفار كغيرهم أيان وقت يبعثون، بل بمعنى هل أدرك وزن أكرم، وفي قراءة أخرى ادارك بتشديد الدال، وأصله تدارك أبدلت التاء دالا وأضغمت في الدال واجتربت همزة الوصل أي بلغ ولاحق أو تتابع وتلاحق، علمهم في الآخرة أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها. ليس الأمر كذلك بل هم في شك منها، بل هم منها عمون من عمى القلب وهو أبلغ ممن قبله، والأصل عاميون. استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كثرتها. وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن ما هذا إلا أساطير الأولين جمع أسطورة بالضم أي ما سطر من الكذب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكارهم وهي هلكهم بالعذاب، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تهتم بمكرهم عليك فأنا ناصرك عليهم. ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه؟ قل عسى أن يكون ردف قرب لكم بعض الذي تستعجلون فحصل لهم القتل ببدر، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. وإن ربك لذو فضل على الناس، ومنهم تأخير العذاب عن الكفار، ولكن أكثرهم لا يشكرون، فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم تخفيه وما يعلنون بألسنتهم، وما من غائبة في السماء والأرض، الهاء المبالغة أي شيء في غاية الخفاء على الناس، إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى، ومنه تعذيب الكفار. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهين، الرافع الاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا، وإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم. فتوكل على الله، ثق به إنك على الحق المبين أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار. ثم ضرب أمثالا لهم بالموت والصم والعمي، فقال إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينهم وبين الياء، ولو مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن ما تسمع سماع إثام قبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن، فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله. وإذا وقع القول عليهم حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية، تقول لهم من جملة كلامها عنا إن الناس أي كفار مكة، وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم، كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب، وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يبقى منيب ولا تائب ولا يؤمن كافر، كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبوعون، فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون، حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما، أم ما فيهما الاستفهامية ذا موصول أي ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم به، وقع القول حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا، فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم، ألم يروا أن جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه كغيرهم والنهار مبصرا بمعنى يبصروا فيه ليتصرفوا فيه، إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يؤمنون، خص بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين. ويوم ينفخ في الصور القرن النفخة الأولى من إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض أي خاف الخوف المفضي إلى الموت، كما في آية أخرى فصاعقة والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه، إلا من شاء الله أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. وكل تنويله عوض عن المضاف إليه أي كلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه بصيغة الفعل واسم الفاعل داخلين صاغرين، والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه. وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها تونها جامدة واقفة مكانها لعظمها، وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربته الريح أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة، ثم تصير كالعهن، ثم تصير هباء منثورا. صنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، أضيف إلى فعله بعد حذف عامله أي صنع الله ذلك صنع، الذي أتقن أحكم كل شيء صنعه إنه خبير بما يفعلون، بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله يوم القيامة فله خير ثواب منها أي بسببها، وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها. وفي آية أخرى عشر أمثالها، وهم أي الجاؤون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم وفتحها، وفزع منونا وفتح الميم آمن. ومن جاء بالسيئة أي الشرك فكبت وجوههم في النار بأن وليتها، وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى. ويقال لهم تبكيتا هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، وذلك من النعم على قريش أهلها. في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب، وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. وأمرت أن أكون من المسلمين لله بتوحيده، وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، فمن اهتدى له فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها، لأن ثواب اهتدائه له. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين، فليس علي إلا التبليغ، وهذا قبل الأمر بالقتال. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي، وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وإنما يمهلهم لوقتهم. سورة القصص مكية إلا إن الذي فرض الآية نزلت بالجعفة، وإلا الذين آتيناهم الكتاب إلى لا نبتغي الجاهلين، وهي 87 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آية الكتاب، الإضافة بمعنى من، المبين المظهر الحق من الباطل. نتلو نقص عليك من نبأ خبر موسى وفرعون بالحق الصدق لقوم يؤمنون لأجلهم، لأنهم المنتفعون به. إن فرعون على تكبر في الأرض أي أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا في خدمته، يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم المولودين ويستحيي نساءهم يستبقيهن أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك، إنه كان من المفسدين بالقطر وغيره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بتحقيق لمزتين وإبدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين ملك فرعون، ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما. وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة منهم ما كانوا يحذرون يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يده. وأوحينا وحي إلهام أو منام إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم البحر أي النيل، ولا تخافي غرقه ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مطني بالقار من داخل ممهد له فيه، وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا، فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل أعوان فرعون فوضعوه بين يديه، وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبنا، ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا يقتل رجالا وحسنا يستعبد نساءهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه، إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين من الخطيئة أي عاصين فعوقبوا على يده.

ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين جهتها، وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر، سميت بمدين ابن إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد الطريق، أي الطريق الوسط إليها، فأرسل الله إليه ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها. ولما ورد ماء مدين بئر فيها، أي وصل إليها، وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم أي سواهم امرأتين تزودان تمنعان أغنامهما عن الماء. قال موسى لهما: ما خطبكما، أي ما شأنكما لا تسقيان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدو الرعاء، جمع راع، أي يرجع من سقيهم خوف الزحام فنسقي. وفي قراءة: يصدر من الربعي، أي يصرف مواشيهم عن الماء، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي، فسقى لهما من بئر أخرى بقربهما، رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا 10 أنفس، ثم تولى انصرف إلى الظل لسامورة من شدة حر الشمس وهو جائع، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير محتاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما: ادعيه لي. فقال تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استهياء، أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة، وكأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها. فمشت بين يديه فجعلت الرياح تضرب ثوبها فتكشف ساقها، فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق. ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء، فقال له: اجلس فتعش. قال: إني أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال: لا، عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فأكل وأخبره بحاله. قال تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطية وغصهم قتله وخوفه من فرعون، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدين. قالت إحداهما وهي المرسلة والكبرى أو الصورة: يا أبتي استأجره، اتخذه أجيرا يرعى غنمنا، أي بدلنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي استأجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهي الكبرى أو الصورة، على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي 8 حجج، أي سنين، فإن أتممت 10، أي رعي 10 سنين، فمن عندك التمام، وما أريد أن أشق عليك باشتراط 10، ستجدني إن شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد. قال موسى: ذلك الذي قلته بيني وبينك أيام الأجلين 8 أو 10، وما زائدة، أي رعيه، قضيت به، أي فرغت منه، فلا عدوان علي بطلب الزيارة عليه، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ أو شهيد. فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصي الأنبياء عنده، فقع في يدها عصا آدم من آس الجنة، فأخذها موسى بحلم شعيب. فلما قضى موسى الأجل، أي رعيه وهو 8 أو 10 سنين، وهو المظنون به، وسار بأهله زوجته بإذن أبيها نحو مصر، آنس أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل نارا، قال لأهله: امكثوا هنا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق. وكان قد أخطأها، أو جذوة بتثليث الجيم قطعة وشعلة من النار لعلكم تصلون تستدفئون، والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماعه كلام الله فيها من الشجرة، بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه، وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج أن مفسرة لا مخففة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب أي يرجع، فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك أدخل يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك، هو طوق القميص، وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برص، فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر، واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى، وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر، فذانك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره، برهنان مرسلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال رب إني قتلت منهم نفسا هو القبطي السابق فأخاف أن يقتلوني به، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبيض، فأرسله معي رداء معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يصدقني بالجزم جواب الدعاء، وفي قراءة بالرفع وجملته صفة رداء إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا غلبة فلا يصلون إليكما بسوء، اذهب بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لهم، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين، وقال بواو وبدونها موسى ربي أعلم أي عالم بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير للرب، ومن عطف على من تكون بالفوقانية والتحتانية له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي وهو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به، إنه لا يفلح الظالمون الكافرون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاطبخ لي الآجر فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه، وإني لأظنه من الكاذبين في ادعائه إلها آخر وأنه رسوله، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالبناء للفعل والمفعول، فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر المالح فغرقوا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك، وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء رؤساء في الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى الشرك، ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين، ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، بصائر للناس حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهدى من الضرارة لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعبون بما فيه من المواعظ، وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك فتعرفه فتخبر به، ولكن أنشأنا قرونا أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر أي طارت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره، وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر ثان فتعرف قصتهم فتخبر بها، ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين، وما كنت بجانب الطور الجبلي إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون يتعظون، ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقول ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها ما أرسلناك إليهم رسولا. فلما جاءهم الحق محمد من عندنا قالوا لولا هل لا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما أو الكتاب جملة واحدة. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حيث قالوا فيه وفي محمد سهران وفي قراءة سهران أي التوراة والقرآن تظاهرا تعاونا وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أي من الكتابين أتبعوا إن كنتم صادقين في قولكم. فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي لا أحد أضل منه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. إلى أن ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.